زلم قري ما بنو ايدو ايدو هسه با مركان بين لوري هسه هسه تنبل هسه هسه دي شاخو مخوي في ودانا كي هنش تعزي ما لا كو بس ما بر مري برام هاي زلم قري ايدو برينا كتا بي دوسه فير مي بكاستا هسه لا خيوا سدي بعد لا دي هسه اي تشندشي هسه كاك برو الشكه كو هسه بيتاي مكا دي هسه هسه برو هسه دي هسه ده هسه داست دی، اما میشنی ما پشتی و دایما ولی تنم پشت خون قید کم وای بابا وای بابا وای بابا وای. عادی نت گو اما چاقوی ما و هر کوی حبی ناش مبر ماری. ایدو هنگا که اما امر کنم کرد تو بستن پیزی دکه من آقاشم نه ولی دم دی ورا ولی دی. چی الینه اولی رانا؟ ها عزو و توی هاتی ایرا یا خوب خیر بود دب خیر بسر تسوا. بی عقلی نه دور زبوشین گوی آن ورگر و چی من دارن دوتن لیک دویلکتر نیا. شرم تان بخونیا او زاره دوباره بکنوا لیتان دادم تگیشتن عزو براستی زور میمه تو شو چی مقنعات لو درز بکا او دورت زور جی کلاو آقلن براستی کرا اوانه خبیرن اوانه بدایشیان دا چن لو زیرکن بسا شرم تان بخوتان نیا دا تانکتان دا جیرنوا هر رو هرینا پیویست پیلانش یونی دا پرشن حتا تولی خوتان بکنوا نه تو خواهی که بسر من هست بازارش که نیبینی نوا زور مهم بو عدیستان چشکه من پی نگرین اگر او هابی ناس نبرمریش باشا امن اختراعکم هیا سه اختراح دفی من بری باف زین چه دی دفی من بری دی درم تقیه بالا در قصه بکین عزو نه زنم لو چه دیه سردار من دکلیره او سی پیش دست به حبه حبی دکا دیار سگ کن حس لشکل عزو نکن دوتان قپات کن چون که او جارا پیستی من با سگو بران دبیتن چیا عزو او سگ تو شگرفت دکات با کل که تو ناید او با کل کیش ناید تم بلا دزانم اولو من باشا بری دبی انگوش مسئول بن لسر کوتنی او فیری او اصراحتم که لپاش ساکر نوی خانوکا بخیرد بونسی به ارمتی خدا و هاو کاری تو خانی کم بو خانی ها؟ من زورا براسیانی زورم حزلی بی ارمتی دامدم زوری شد پینه دکرا چاکتر و ابو خریچی ورچکاند بی براستی خوشویستن آرام من دروم زورم پینه چی لامانت خواهی دابن دیورم بابروین ها اوتستانا ها ازو ازو اوت ده ازو اگه هاته کن بابم او بابم دیرنیا بابم رویشت یا نه نه دزانم ساوروانیم کرد تا باب در رویشت دمیوی قصه لگره توب کم ها لگر من وا دیار فرخکانی شوستان زور گوره بوینا عزو چت لمن دوه جب دی جم لی بود که او فرخانه پریان دایتا ایدو شاخو امنیش باور رازی نابم براستی که نیشتی وابوا خود لجیلی مدا کچون برمری شانه هنجینی هم برداو با ایدو شاخو انودا انی روی دایا هیچ باور ناکم آگه دارنم و تا استاج نو جگه کتینو بردوام تا ان لیا و خوش دا زانی او همو میشه ای چه به هر یک چگوه دن با قربانی مردنی دا کن زۆر بەڕاستی داوای لە بردن دەکەم. ئەوەش ناخۆشتر ناتوانم بچنە مەرمەڕی ئیدۆشاخۆ. ئاران ئای چارەیەک ببینەوە چونکە ئەو دوورچە لە ژێر چاودێری تۆنە ئارام جانەکەی کورم. بەڵێ ئەمە مەسئولم لەو شتە. باشە ئەم دەچمە سەردانی ئیدۆشاخۆی. ئافەرین ئارام چەند کوڕەکی ئاقڵ و ژیری. ئازاد چرۆ ئەنگو لێرانە بن باشە. جێبگێ ئارام پێم باش نییە ورچانە لێرە بن. باشە ئازۆ بەزەم دەترسێن جارێکی دیکە ئازا و چرۆ ئازاری ئیدۆشاخۆی بدەن. تەماشا بکە ئەوە تفەنجی ڕای ورچە دەتەوێ ورچەکانت لەگەڵ ڕاوچێشی وەشتی من بەجێبێلی کە دانومان لەگەڵ یەکتری ناکورێ و پێکەوە. دەمە جوورە ئیدەوە تا سەرت باش دەبەستمەوە. ئەوەستا ئەوەندە وەختە لەم لە ماڵێنە وەختە بخم چێم دەویشم خەپات دەکەی. دەبێت ئێستا سەری خۆمانەم هاو بپێچینەوە تا قەنەعەتمان پێ بگە کامە برینداری. ئاخۆ دەترشێم ئارام نەبینین و هەرچاومان لە ڕێی بێ. دەبێ ئاگامان لە خۆمان بی دەپاردەوە دەی وچەوی عەزۆوەی گۆدەی پاردەوە. تبقى الاصل وشي ويا ازويق وافها درتو هاي لو سرزي هاي لي هاي لي بخول هذا بخول هذا لي تساو دافر تساو دافر شو ها ايدو شاخو او امنم اي اي بابا وزارة دورو اي بەخوای نەمزانی بوو باوەڕتان هەبێت تازە ئازۆ پێگۆتی مەکەنگۆ نەخۆشن. شاخۆ هەر ناستێوە برام دەبێ کاک نەمزی چ برێ ئەوە چەند ڕۆژە مەڕەکان دەرنەچوینات. ئیدۆ شاخۆ ئەم یارمەتتان دەم ئێستا دەچم مەڕەکان دەبەمە لەوەڕێ. بەڕاستی تا سوپاس دەکەین لە بە خاتری بە مەرەکان دەبێت لەوەڕێ. لێ ئازۆ پێگوتم کە یارمەتیتان بدەم چونکە ئازاد چرۆ سەبەبی برینداریەکەم بۆ بووینە. باشە ئەم ئێستا دەڕۆم ئیشتان نییە؟ چێ مەرەکان بێنە لەوەرگا. بە ڕوخسەتتان چاک دەبن و ئینشاڵە کەفارەتە گوناحانە. ئازا چرۆ لەوێن؟ ڕاوەستە دوور چەکەش لەگە مەڕەکان دەبەیلەوە لەوەڕێ؟ نا لێرانە دایان بەستمەوە در لە درمەدەن ئەجار ناتوان گوریسەکەی بکەنەوە. تاخیر نابم لێرە چاوەڕێ بکەم. باشە ناڕەحەت مەبن. فێرەکەمان سەری گرت. وای وای ئای ئای ئێستا ئاشتۆرە خۆمان دەکەینەوە وانیە برام. Thank you. براستی زور خوش حالم لو دهول سگت کی بده فکر لبر از کان مکوا ورش کان دشمنتن سگ جوان کم دبینی کل دتر سنا دهور چا دای دای با مش دست به کار بین ولی لدوم ورا دی ورا چاوری چتا دبرو کاکا گلیر خود با یه من دور کوا ایلو برانه چند با قوت عدیتن با قوصه که کوی لیدن بخوای باش با قوصه چی جوانی لیده ایت ساود دخو مری والا ازوش دیر نیز عزمان که آرام ها هیرو هیرو بخیر بی آرام مستقی لیرانه بود سیاتی ایره ایدو شاخونه خوش نازی کت نمیش پیو داینا که ایلیا امیش دبی یارمتی اندم ادی ونیا دایی تا ایلیا برو لیده دی لیده بیان کشو لیده دی چرا دیز بس داره کوزو دی نساو داره بریان دو دی اوان زور نخوش نو دوم تاین همو استور با فقیدان وارسه زیکتی نتا چان لیو چی آگری ها؟ اتو براستی تا؟ بله ها؟ امن تین آگم چون گرسن روش موبر تاگ بو نوات بو سرکاری خویانو هیز بلا علی نبو و هیز نخوش اک شامفیو دیار نبو بار بو براستا؟ ارم لدر سمو دو بیسکیا شتیک علمش گیده هبه ها؟ اوش لبد وقتی می آوان چونه سرداره آی آی ناکن یه ران تاورده بینه تا آرام دیتوا آخر من تینو ما یار اما تینی من یه ها نا تو هل مارم بگرم دوائی تخن که اولا تینوان هندک آرام تاویه تا یک دیت نیار ما تی من دادا بلان وس اه تمشاک همیان استینا اه وس بدنگت نزم که شتاکم ببیرده هر بیدنیم آهاب که باشا چی بکم شتی که باشا استا تیگه اشتی؟ بلا تیگه اشتم سو تترسیم بلا ماول دادم زور باشا دی بابروی استا آماده؟ یک، دو، سه. هی! قرتم والله قرتم. آي أنا الصدي بعقل قد واز دنينب. أي هذا؟ يا ولد أركت في ولد هيدي مشي كاتول لا درك كيبوي. هشام هذا الحمد لله نجات مامو. أنا نسينا جار بزار بينا بله بس أنا مليان كريتوا خوام رويشم أنا بس توا قرين جوي سلامتي. سلام عليكم هات موا ها أحوالتان كوا باشتر نبون. آي آي آف أوف آي قلب مهوي ديشي آي آي دبيني هيرو تشان لي هات يا ها استاج ليش تهر ديشي بري جانا شتر وقتا تشاوم در بيني قلبي مزور ديشي اوي جان زقما استحملون ما اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي وزين جوتا لقل ايما كجزيا نا ايما دروزنين همو اسقانا كان مهاور دكات بس انا نازم اسقان بيوني ببيوداني ميشن جنسيا ايدو ديار شهراوي بوينا اوي كورتسا كان هادم رام دوريان خروا شاخو تيرا غوريا نعم يا وجدك او دهور سبين مو بيان بدر دي دبرو دي دبرو دبرو ها امن تي ناقم اگر مش بياني ودايا لو ازاد سولي عند ترسين امنش تي ناقم بس دارا بهوي ازاد سولي توشي مشا كام بوينا كيفي بلا بيساج مرتاحني بآرام باشا أجا أمن دي بروم خواتان لقال عايزة أتشرو خواتان لقال آي جانا كتن زور بو آي بسا أما بزانم أوا هموي فلين بو عيبا عزو سيقا من بيبكا بروابك قل من زور زور ديشي سند الله دخوم عزو عيبا بسا عزو بخواي همو خلب من هرد بوا اي اي دلي من قريب رودي تم بلينا هيت فان بينك لأو زارش دوكو اي خطا من نبو اي عزو سيقة تبي ايدو برام قصي راز دكاتن او دورتا زور زيلك وعقلن براسي فيل لبيا ايدكن اي باشا تيجيشنم هيت فان بينك را سنك اوان زيلكن اگر او هابي او خاله دگرينه دست او ها ازل ترو او روزوريان برسيا يار گلگ ما دي بونه آرام بله وا تو کم تو بوم یارمتی ایدو شاخوی بدم لینم تانی نانیم دمه تو که آن زور نخوشن براست ایدو شاخو نخوشن پیویسته والا سرشان لیب دیم بزنین اگر وکو پیویسی هم بشتش چی بلوی اندابین بکنین Oh, yeah.